السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم متابعي فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل، وبنرحب بفضيلته. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ، منورنا دايما. وسهلا، بارك الله فيك. عايزين نسأل فضيلتك عن مبطلات الصيام بقى، يعني دايما بيبقى محل شك عند الناس، هل بلع البلغم والتقيؤ وقت الصيام بيبطل الصيام ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. احنا هنفرق بين بلع البلغم، وده امر قد يكون شق على الناس ان هو يرفضه او يخرجه، لانه قد يكون في الحلق ما خرجش للفم فيشق على الانسان. والراجح عندنا انه سواء كان وصل للفم ولا وصل ولا في الحلق مش قادر يخرجه، في النهايه لا يفطر. وان كان الاولى صحه طبعا ان هو وتعبدا برضه ان هو يلفظه ويخرجه لو يستطيع. ما استطاعش صومه صح ان شاء الله، لانه لم يدخل في جوفه شيء من داخل من خارج. أيوة. هو من الداخل، عامل زي الريق، عامل زي الدم اللي ممكن ينزل من اللثه وانا مش قاصد، او حتى يعني بيخرج وانا عارف بس مش قادر اخرجه كل شوي، فلا حرج ما دام الذي دخل الى الجوف هو اساسا في داخل الجسم، ما هوش خارج منه. انما القيء عندنا فرق بين من يتقيأ بعمد وبين من يتقيأ غصب عنه. اللي نفسه بيقول زرعه القيء، زرعه يعني غلبه، غلب حد تعبان وهو على ما راح الحمام كان بيخرج غصب عنه. انما حد ده ما عليهوش حاجه، من زرعه القيء ده لا شيء فيه، خاصه يكمل يوم عادي، يكمل يوم عادي خالص. اللهم الا شعر بالتعب والمرض له الرخصه في ان يفطر لانه مريض، يبقى هو عايز يفطر يفطر. انما هل القيء الغير متعمد ده اللي حصل غصب عني هل يفطر؟ لا ما يفطرش. امال ايه اللي يفطر في القيء؟ حاسس بان بطني بتوجعني فاشاروا عليه قالوا انت لو رجعت هترتاح، فروحت داخل على الحمام بقى وقعدت احط اصبعي ولا اعمل حاجه علشان اتقيأ عن عمد. التقيؤ عن عمد هو الذي يفطر. اما غلبة القيء وخروجه غصب عني هذا لا يفطر والله اعلم. من الامور ايضا اللي ممكن نحتاجها في هذا الامر بلع الريق والمضمضه، او بلع الريق بعد المضمضه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمضمض في الصيام وكان يمج الماء مره واحده وخلاص، فمش عايزين بعض شبابنا واخواننا لا يجوز. هو ما ينفعش انا كل شويه اطلع لبوقي، لا، هي المضمضه حصلت وانا اخرجت الماء مره واحده ليس الا، ما اقعدش اتمضمض يعني ثلاث مرات ما يجراش حاجه، وامج الماء كل مره مره واحده وخلاص. في الاستنشاق نفس الكلام، لكن منهي عن المبالغه، لا ابالغ في المضمضه واروح اعمل غرغره، ولا ابالغ في الاستنشاق اني اصفط الميه بالهواء شديدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في المضمضه وفي روايه والاستنشاق ما لم تكن صائما. فمن بالغ في المضمضه او الاستنشاق ودخل في جوفه شيء نتيجه المبالغه يكون مفطرا لاجل انه بالغ، انما لو ما بالغش ما فيش مشكله. جزاك الله عنا كل خير، شكرا جزيلا فضيله الشيخ سالم، نشكركم متابعينا ونلقاكم على خير ان شاء الله.